واذكروا الله كثيرا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. صدق الله.